أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب النافع بإذن الله رب العالمين، كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له ولنا جميعا، اللهم آمين. نبدأ اليوم مع سورة الشورى. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له: سورة الشورى مكية، فبدأ بكلمة يتفطرن أي يتشققن من عظمته تعالى وجلاله، يتشققن من عظمته تعالى وجلاله، أولياء معبودات يزعمون نصرتها لهم. أحيانا كلمة الولي بيكون المعبود نفسه الذي يزعم المشرك أنه ينصره من دون الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ طيب، الله حفيظ عليهم، رقيب على أعمالهم ومجازيهم، رقيب على أعمالهم ومجازيهم، بوكيل بموصول إليهم أمرهم. أم القرى مكة أي أهلها، يعني كلمة أم القرى، كلمة أم القرى هي مكة، الأرض، المكان نفسه، الأرض، الحدود، مكة. تنذر أم القرى يعني تنذر مكة، لكن هل المراد أن أنا أنذر الحيطان بتاعت مكة والتراب بتاع مكة؟ لا، المراد أهلها. إذن كما قلت لحضراتكم، عندنا ما يسمى بالمعنى وعندنا ما يسمى بالمراد، فالمعنى أم القرى مكة والمراد أهلها، تمام كده؟ طيب، يوم الجمع، يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه، يبقى برضو خد بال حضرتك هنا في نقطتين، يوم الجمع هو يوم القيامة، خلاص كده؟ طب لماذا سمي بيوم الجمع؟ لاجتماع الخلائق فيه. طيب، وإليه أنيب، وإليه أنيب أي إليه أرجع في كل الأمور، وإليه أنيب أي إليه أرجع في كل الأمور. فاطر مبدع ومخترع، خلاص كده؟ من أنفسكم أزواجا حلائل، من أنفسكم أزواجا يعني حلائل، تمام كده؟ طيب، ومن الأنعام أزواجا يعني أصنافا ذكورا وإناثا. يبقى خد بال حضرتك، أزواجا في كلمة من أنفسكم، المراد بالأزواج هنا الحلائل، والمراد بالأزواج في الأنعام الأصناف ذكور وإناث، تمام كده يا أحباب الكرام؟ طيب، يزرعكم فيه أي يكثركم بسبب هذا التزويج، ده معنى كلمة يزرعكم فيه يعني يكثركم بسبب هذا التزويج، له مقاليد مفاتيح أو خزائن، تمام كده؟ ويقدر يضيقه على من يشاء بحكمته. طيب، شرع لكم يعني بين وسن لكم طريقا واضحا، معنى كلمة شرع لكم، تمام كده؟ بين وسن لكم طريقا واضحا وهذا يعني أن الشرع ما بينه الله وسنه، تمام؟ ما وصى، ما أمر به وألزم، ما اتفقنا كلمة وصى قد تأتي بمعنى ألزم وقد تأتي بمعنى وصى. أقيم الدين، دين التوحيد وهو دين الإسلام، دين التوحيد وهو دين الإسلام. كبر عظم وشق، يجتبي يختار ويصطفي لدينه، ينيب يرجع إليه ويقبل على طاعته، بغيا بينهم عداوة أو طلبا للدنيا. طيب، مريب، ما معنى كلمة مريب؟ موقع في الريبة والقلق، موقع في الريبة والقلق. طيب، واستقم، إلزم المنهج المستقيم المأمور به، يبقى استقم يعني إلزم، إلزم المنهج المستقيم المأمور به، تمام كده؟ لا حجة، لا محاجة ولا خصومة لظهور الحق. طب، استجيب له، استجاب الناس وأذعنوا لدين الله، حجتهم داحضة يعني باطلة زائلة، ده الدحض، البطلان والإزالة. والميزان العدل والتسوية والحقوق، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعا أنزل الكتاب بالحق والميزان يعني بالعدل والتسوية في الحقوق، يعني أنزل الميزان، أنزل العدل وأنزل التسوية في الحقوق. طب، مشفقون منها، خائفون منها مع اعتنائهم بها، يمارون في الساعة يعني يجادلون يجادلون أو يشكون فيها. يبقى المماراة قد تأتي بمعنى الشك وقد تأتي بمعنى المجادلة، تمام كده؟ طيب لطيف بعباده، لطيف بعباده يعني بر رفيق بهم، حرس الآخرة ثوابها الموعود أو العمل لها. كلمة الفصل الحكم بتأخير العذاب للآخرة، دي كلمة الفصل الحكم بتأخير العذاب، الحكم بتأخير العذاب للآخرة. روضات الجنات، روضات الجنات محاسنها وملاذها أو أطيب بقاعها. يبقى في عندي جنة وفي عندي روضات الجنات. إيه روضات الجنات؟ محاسن الجنات دي روضة، ملاذ الجنات دي روضة، أطيب بقاع الجنة دي روضة، أنزه مكان في الجنة يتنزه فيه الإنسان دي روضة أيضا. يبقى ده معنى كلمة إيه؟ روضات الجنات محاسنها وملاذها أو أطيب بقاعها. أطيب بقاعها، البقاع اللي هو المكان يعني جمع بقعة، وأنزهها خلاص كده، يقترف حسنة يكتسب طاعة أو يكتسب طاعة. لا بغوا لا طغوا وتجبروا أو لا تظالموا، لا تغوا وتجبروا أو لا تظالموا. ينزل بقدر بتقدير حكيم محكم خلاص كده. قنط يئس من نزوله بس في فيها أو فيهما فرق ونشر فيها، تمام كده. بمعجزين بفائتين من العذاب بالهرب. الجواري اللي هي السفن الجارية، كالأعلام الأعلام كالجبال أو القصور العالية، ده تشبيه طبعا للسفينة وهي تجري في البحر كالجبال أو القصور العالية. فيظلن رواكد فيصرن ثوابت سواكن، يوبقهن يهلكهن بالغرق أي أهلهن، أهلهن ماشي، يوبقهن يعني يهلكهن بالغرق، اللي هو من اللي هو أهل هذا المكان يعني. محيص مهرب ومخلص من العذاب. طب والفواحش، ما عظم قبحه من الذنوب. وأمرهم شورى يتشاورون ويتراجعون فيه. أصابهم البغي نالهم الظلم والعدوان. ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم ولا يعتدون. ويبغون في الأرض يفسدون أو يتجبرون فيها. خاشعين خاضعين متضائلين، ينظرون من طرف خفي يسارقون النظر من شدة الخوف. نكير إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم. فرح بها بطر لأجلها. روح قرآنا أو نبوة أو نبوة أو جبريل، معنى كلمة الروح القرآن أو النبوة أو جبريل. الإيمان الشرائع التفصيلية التي لا تعلم إلا بالوحي، ده معنى كلمة الإيمان هنا يا أحباب الكرام. طب صراط المستقيم دين قويم، والمراد به دين الإسلام، والمراد به دين الإسلام، تمام كده. طيب سورة الزخرف، أم الكتاب اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي. يبقى أم الكتاب ممكن يبقى اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي. أفنضرب عنكم الذكرى، يعني أفنترك تذكيركم وإلزامكم الحجة بإنزال القرآن. فنضرب عنكم الذكر يعني أفنترك تذكيركم وإلزامكم الحجة بإنزال القرآن صفحا إعراضا أو معرضين عنكم. أن كنتم قوما لكونكم مفرطين في الجهالة والضلالة، يعني أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أن كنتم يعني أفنترك تذكيركم وإلزامكم الحجة إعراضا عنكم لكونكم مفرطين في الجهالة والضلالة. هي دي النقطة، يعني حتى لو مفرط في الجهالة والضلالة الله سبحانه وتعالى يترك التذكير ولا يترك إلزام الحج. طيب مسرفين خلاص كده، أن كنتم قوما مسرفين، والإجابة لا نتركه خلاص كده، أن كنتم قوما مسرفين لكونكم مفرطين في الجهالة والضلالة، الإجابة لا نتركه. وكم أرسلنا كثيرا أرسلنا في الأولين في الأمم السابقة. بطشة قوة، مثل الأولين صفتهم أو قصتهم العجيبة. الأرض مهدة فراشا ممهدة للاستقرار عليها. سبل طرقا تسلكونها أو معايش. ماء بقدر بتقدير محكم أو بمقدار الحاجة. فأنشرنا به يعني فأحيينا بالماء، خلق الأزواج، أوجد أصناف المخلوقات وأنواعها والأنعام، ومن الأنعام وهو الإبل، لتستقروا وتستعلوا، تستقروا وتستعلوا. طب سخر ذلل مقرنين مطلقين وغالبين أو ضابطين، تمام كده؟ ماشي. يبقى فأنشرنا به، فأحيينا به الماء، خلق الأزواج، أوجد أصناف المخلوقات وأنواعها والأنعام، ومن الأنعام وهو الإبل، لتستقروا وتستعلوا. سخر ذلل مقرنين مطيقين، مطيقين تمام كده، يعني إيه مطيقين؟ طيب، أو غالبين أو ضابطين. يبقى وما كنا له مقرنين وما كنا له مطيقين، أو ما كنا له غالبين أو ما كنا له ضابطين، ده المعنى، المعنى خلاص. وأصفاكم بالبنين، أخلصكم وآثركم بهم. طيب، مثلا شبها ومماثلة، تمام كده، مثلا يعني شبها ومماثلة. طيب، وهو كظيم مملوء في قلبه غيظا وغمة، ينشأ في الحلية، يربى في الزينة والنعمة البنات. ايه الكلام ده بقى؟ او من ينشأ في الحلية، يعني او من يربى في الزينة وفي النعمة، ده المعنى، والمراد البنات، يعني مراد هذه الجملة البنات. وفي في الخصام، يعني في المخاصمة والجدال، غير مبين. طيب، يخرصون، يكذبوا فيما قالوه، يكذبوا فيما قالوه، على أمة، على دين وطريقة، تأم وتقصد. قال مترفوها، متنعموها المنغمسون في شهواتهم، إنني براء، بريء، فطرني، خلقني وأبدعني، تمام كده. طيب، بعد كده بيقول كلمة باقية، كلمة التوحيد أو البراءة، اللي هي طبعا لا إله إلا الله. يبقى كلمة باقية هي كلمة التوحيد أو البراءة، تمام كده. طب في عقبه، العقب هنا يا جماعة بمعنى ذريته إلى يوم القيامة، بمعنى إيه؟ ذريته إلى يوم القيامة، خلاص. طب من القريتين، يعني من إحدى القريتين، مكة أو الطائف. يبقى القريتين هنا المراد بهما مكة أو الطائف، وده الطلب اللي طلبه المشركين، يعني لو ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مكة أو الطائف، يعني هما يستكثرون نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سخرية، مسخرا في العمل، مستخدما فيه، ده معنى كلمة سخرية، يعني يسخر في العمل ويستخدم فيه. أمة واحدة، مطبقة على الكفر حبا للدنيا، ده معنى كلمة أمة واحدة. طب ومعارج، ومعارج يعني مصاعد ومراقي ودرجا من فضة. وعلى فكرة هذه الكلمة فيها إشارة إعجازية إلى ابتكار الأسانسير، كلمة ومعارج عليها يظهرون يعني مصاعد، وهذا سبحان الله ظهر اليوم، ومراقي ودرجا من فضة. طيب، يظهرون يعني يصعدون ويرتقون، زخرف ذهبا أو زينة مزوقة، تمام كده. يبقى إذن الزخرف في سورة الزخرف قد يكون بمعنى الزينة المزوقة، وقد يكون بمعنى ذهبا، تمام. لما متاع إلا متاع، ومن يعشه، ومن يتعام ويعرض ويتغافل. معنى إيه؟ يتعام ويعرض ويتغافل، دي معنى كلمة يعشه. على فكرة كلمة أصلا يعني كلمة الإنسان حينما يصاب بالعشاء، مرض العشي، يعني بمرض العمى، تمام كده، بمرض العمى. فلما أقول هنا ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يتعامى أو يعرض أو يتغافل. طب ليه ما قالش القرآن يعرض أو يتغافل أو يتعامل؟ هو عبر بمعنى إيه؟ أنتوا عارفين وعلى أبصارهم غشوة، فكرة، أو على أبصارهم في غش، هي فكرة طبعا غشوة، ودي قراءات طبعا غير متواترة، ومنها قراءة عشوة. العشوة دي بقى مش العشوة اللي هو الأكل، يعني العشاوة، يعني قراءة اسمها عشاوة، فدي من العشي اللي هو الإيه، اللي هو مرض العمى. فهنا ومن يعشو يعني يتعامى، يتعامى، ماشي كده. فسر التعبير بيعشو انها بتجمع معنى يتعامى ويرد ويتغافل. وممكن ومن يعشو عن ذكر الرحمن بمعنى يعيش بعيدا عن ذكر الرحمن، ممكن من هذه نقيد له يعني نسبب له او ننتج له او نتح له. لا يعني معنى ذلك ان نقيد له شيطانا قد يكون نسبب وقد يكون نتح له تمام كده. لو قرين مصاحب له لا يفارقه، مصاحب له لا يفارقه. وانه لذكر، ان القران لشرف عظيم، ولذلك سمي القران بذكر شرف عظيم، وانه لذكر له لشرف عظيم. طيب عهد عندك من كشف العذاب عن من اهتدى. انا قلت لكم احيانا الشيخ الله يرحمه يفسر الكلمه بزياده جمله تبين ان هنالك محذوف، واذا انضم المحذوف تظهر الكلمه. بما عهد عندك من كشف العذاب عن من اهتدى، ينكثون ينقضون عهدهم بالاهتداء، ماشي كده. طب هو مهين ضعيف حقير، ده استغفر الله، هذا وصف فرعون لسيدنا موسى، ضعيف حقير. ولا يكاد يبين يعني لا يكاد يفصح الكلام للصغة في لسانه، للصغة في لسانه. وعلى فكرة أريد أن أقف هنا وقفا، قضية اللصغة وأن سيدنا موسى كان عنده لصغة دي قضية أثارها بعض العلماء مش كل العلماء، واستدلوا بقصة كده كلنا عارفينها، هي قصة إسرائيلية، إن هو طفل صغير لما كان فرعون خايف إن هو يبقى النبي، إن يبقى موسى ده النبي المنتظر، فوضع أمامه جمرة فمسكها سيدنا موسى وهو طفل صغير وضعها على لسانه فاحترق لسانه. أنا أسأل سؤال عقلي هنا، هل يمكن لطفل صغير أن يحمل جمرة ويتحمل حرارة الجمرة وقسوة الجمرة ونار الجمرة ويظل ممسكا بها حتى يضعها في فيه؟ يعني أعطيني عقولكم. تمام، أنا أرى أن العقدة التي كانت عند سيدنا موسى ليست عقدة في اللسان، في اللسان، إنما هي عقدة نفسية في أنه من أدبه الجم يستحي أن يتبجح أمام، وحاشا لنبي الله طبعا أن يتبجح أمام من ربوه، طبعا ده على اعتبار فكر فرعون، أن يكون سيدنا موسى عليه السلام فرعون رباه وكان له عليه يد و ويروح يعرضه ويكلمه، فكان يجد في هذا صعوبة. ثم إن القرآن أثبت فصاحة سيدنا موسى لما قال على إرسال سيدنا فرعون، إرسال سيدنا هارون معاه، قال هو أفصح مني لسانا، قال على أخوه هارون هو أفصح مني. طيب معنى كلمة أفصح مني يعني أكثر فصاحة، إذن هو لم ينفي فصاحة نفسه، قال هو أفصح مني لسانا. تمام، أفصح مني إيه؟ لسانا. وعلى فكرة من شروط الأنبياء أن يكون النبي مبينا، يعني يستطيع أن يبين عما، أن يكون يعني يستطيع الإبانة أن يبين عما في داخله، إزاي يعني ربنا يرسل النبي ولا يستطيع الكلام معايا أحباب الكرام؟ هذا والله من المصائب. يعني أنا ممن يرجحون أن سيدنا موسى لم تكن عنده لثغة، أنا أرجح هذا، وأرجح أنه كان فصيحا لكن سيدنا هارون كان أفصح منه، وأرى أنه يعني استحى من الكلام أمام فرعون بسبب هذه النقطة. تمام، ثم إننا نجد بعد ذلك يا جماعة في القرآن الكريم أن الذي تحدث هو سيدنا موسى، وأن الذي جادل الصحراء هو سيدنا موسى، وأن الذي جادل فرعون هو سيدنا موسى. إذن الذي تحدث سيدنا موسى، مقترنين مقرونين به يصدقونه، فاستخف وجدهم خفاف العقول. طبعا أنا يعني لا أجبر أحدا على قبول هذا الرأي، هذا الرأي الذي أميل إليه أنا، والأمر لكم جميعا. تمام، ولكل وجهات موليها، ما هو رسول مبين يعني يبين. تمام كده، طيب فاستخف وجدهم خفاف العقول، آسفون أغضبون أشد الغضب بأعمالهم، ده معنى كلمة آسفون يعني أغضبون، سلف قدوة في استحقاق العقاب ومثل للآخرين عبرة وعظة للكفار بعدهم، منه يصدون من أجله يضجون ويصيحون فرحا وجذلا، قوم خصمون يعني لد شداد الخصومة بالباطل، ده معنى كلمة قوم خصمون. تمام كده، طب مثل آية وعبرة عجيبة كالمثل السائر، لجعلنا منكم بدلكم أو لولدنا منكم. تمام. وإنه لعلم للساعة يعلم قربها بنزوله عليه السلام، اللي هو سيدنا عيسى طبعا. يعني وإنه اللي هو سيدنا عيسى، الهادي عايد على سيدنا عيسى عشان بس عارفين، لعلم للساعة يعني يعلم قرب الساعة بنزول عيسى عليه السلام. عرفنا أنه لعلم للساعة إيه اللي وإنه إنه ده سيدنا عيسى المذكور في الآية التي قبله. فلا تمترن فلا تشكن في قيامها، فويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب. أخذنا قبل ذلك هل ينظرون هل ينتظرون بغتة فجأة. الأخلاء الأحباء في غير ذات الله، لأن في أخلاء، ما هو الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو. إزاي كل أخلاء؟ لا، الأخلاء في غير ذات الله. خلاص كده. تحبرون تسرون سرورا ظاهر الأثر. تحبر، يا سلام، زي في روضات يحبرون، سبحانك يا رب. فيحبرون هنا بمعنى يحدث لهم سرور وفرح، هذا السرور والفرح يظهر أثره على وجوههم. وأكواب أقداح لا عرى لها ولا خراطيم، لا يفطر عنهم لا يخفف عنهم. طبعا كلمة أقداح لا عرى لها ولا خراطيم ده تقريد للمعنى، وإلا في الحقيقة إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب، اللهم أمين. تمام كده. طيب، لا يفطر عنهم لا يخفف عنهم، مبلسون ساكنون أو حزينون من شدة اليأس. وأنا اتفقت معكم إن كلمة بالاسة أصلها من اليأس، صح كده؟ فاكرين تذكرون، وقلنا إن إبليس من مادة بلسة لأنه أيس من رحمة الله، ومبلسون هنا ساكنون أو حزينون من شدة اليأس. ليقض علينا ربك ليمنا حتى نخلص من العذاب. ودي أمنية أهل النار إن هم يموتوا، لكن مش هيموتوا. اللهم نجينا يا رب، اللهم نجينا يا رب، ليمتنا حتى نخلص من هذا العذاب. أم أبرموا أمره، بل أم لو نذكر كده، في عندنا حاجة اسمها الأدوات. الأدوات ديت اللي هي معاني الحروف. كلمة أم أحيانا تأتي بمعنى بل لهذه الإضراب. أم أبرموا يعني بمعنى بل، أبرموا أحكموا، وفي هنا همزة استفهام محذوفة، يبقى بل أحكموا كيدا له صلى الله عليه وسلم. ده السؤال يعني، بل أحكموا كيدا له صلى الله عليه وسلم. ونجواهم تناجيهم فيما بينهم، يخوضوا يدخلوا مداخل الباطل في السماء، إله هو معبود في السماء. وتبارك الذي، اتفقنا كلمة تبارك تعالى أو تكاثر خيره أو إحسانه. تمام. طيب، فأنا يؤفكون فكيف يصرفون عن عبادته تعالى وقيله يا رب، يعني وعنده علم قول الرسول. وقيله عنده علم قول الرسول، دي معنى كلمة قيله، يعني عنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فاصفح عنهم فأعرض عنهم. سلام، أمري تسلم ومتاركة لكم، أمري تسلم ومتاركة لكم. طيب، سورة الدخان ليلة مباركة، هي ليلة القدر من شهر رمضان، فيها يفرق يفصل ويبين أمر حكيم محكم مبرم أو ملتبس بالحكمة. ومعنى هذه الجملة كلها إن في ليلة القدر أقدار السنة كلها يا جماعة بتبرم وتفصل وتبين وتحكم وتتلبس بالحكمة وتنسي، يعني أمر السنة كلها، ده معنى الآيات يعني. خلاص. فارتقب انتظر بهؤلاء الشاكين بدخان كناية عن إصابتهم بالجدب والمجاعة. يبقى بدخان هنا كناية عن إصابتهم بالجدب والإيه والمجاعة. يغشى الناس يشملهم ويحيط بهم، أنى لهم الذكرى كيف يتذكرون ويتعظون. معلم يعلمه بشر، يوم نبطش يوم نأخذ بشدة وعنف، يوم بدن أو يوم القيامة. يوم نبطش معناها في اللغة معناها إيه وتفسيرها يوم نأخذ بشدة وعنف. اتفقنا أن في معنى وفي مراد. ما معنى يوم نبطش يوم نأخذ بشدة وعنف؟ وما المراد بالبطش؟ يوم بدر بطش الله بالمشركين. ويبقى هذا من الإعجاز الغيبي. ليه؟ لأن سورة الدخان سورة مكية، وهذا تبشير وتحدي غيبي بالقرآن أن يوما سيأتي الله سبحانه وتعالى يأخذ هؤلاء بالشدة والعنف، وقد حدث في بدر. يبقى إذا كان المراد بدر يبقى هذه الآية إعجاز غيبي، وإذا كان يوم القيامة فسيحدث إن شاء الله. وقد يكون يوم نبطش المراد بكليهما، بيوم بدر حدث ويوم القيامة سيحدث أصلا. فتنا ابتلينا وامتحنا، أدوا إلي عباد الله، سلموا إلي بني إسرائيل، لا تعلوا لا تتكبروا ولا تفتروا بسلطان حجة وبرهان على صدقي، وإني عزت بربي استجرت به والتجأت إليه. ترجمون تؤذوني أو تقتلوني بالحجارة، اللي هو الرجم يعني. فأسر بعبادي ليلا، سر ليلا ببني إسرائيل، يعني امشي بهم بالليل اللي هو السير ليلا، إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده. وده برضو يعتبر من الإعجاز، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى سر ليلا، وأنت حينما تسير ماذا يحدث؟ سيتبعكم فرعون وجنوده. وقد حدث، إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده. أترك البحر رهوة، يعني أترك البحر ساكنا أو منفرجا مفتوحا، ده معنى كلمة رهوة، ساكنا أو منفرجا مفتوحا. خلاص، جند جماعة، ونعمة تنعم، ونضارة عيش ولذاذة، فاكهين ناعمين متفكهين، طيب منظرين ممهلين بالعذاب إلى وقت آخر. كان عاليا، كان متكبرا جبارا. العالمين، عالم زمنهم، عالمين. انت عارف عالم وعالم وعالم، جمع عالم يبقى عالمين، وهنا هي عالمين زمانهم، لكن النون حذفت للإضافة، يبقى عالمي زمانهم. فيه بلاء مبين، اختبار ظاهر أو نعمة ظاهرة. بمنشرين، بمبعوثين بعد موتتنا. قوم تبع، أبو كرب الحميري ملك اليمن، هو ده المرد بقوم تبع، تمام كده. يوم الفصل، يوم القيامة والحساب. لا يغني مولى، لا يدفع قريب أو صديق. شجرة الزقوم، من أخبث الشجر تنبت في النار، سلم يا رب. كالمبل، يعني أنتوا عارفين المبل اللي هو الإيه، اللي هو المعدن المذاب والزيت المذاب، ده المبل. خلاص كده، ري الزيت أو المعدن المذاب. الحميم، الماء البالغ غاية الحرارة. فاعتلوه، فجروه بعنف وقهر، سواء الجحيم وسط النار. اتفقنا كلمة سواء بمعنى وسط، بمعنى الوسط يعني. به تمترون، فيه تجادلون وتمارون. سندس، رقيق الدباج. يبقى سندس ده نفسه نوع من أنواع الأقمشة يعني، تمام كده حول الكرام، رقيق الدباج. واستبرق غليظه، وزوجناهم بحور عين، قرناهم بنساء بيض مخلوقات من الجنة، واسعات الأعين حسانها. ده هو طبعا هو الحور العين معروفة خلاص، وزوجناهم اللي هو قرناهم، جعلناهم قرناء يعني خلاص، لكن هو الآن وصف الحور الايه، الحور العين. طيب يدعون فيها، وخد بال حضراتكم هنا، فسر كلمة زوجناهم بمعنى قرناهم، لذلك احنا بنقول على عقد الزواج عقد القران. وطبعا بعض الإخوة الكرام يقول لك لا ما تقولش قران، ليه؟ أصل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. يا سيدي ما هو القرين هو المصاحب الذي لا يفارق، وكذلك المفترض أن الزوجة تصاحب ولا تفارق، والمفترض أنها قرينة تعيش مع زوجها، ومقارنة في الفكر، ومقارنة في العقل، ومقارنة في الوجدان، ومقارنة في الأمور الاجتماعية، في كل شيء، هذا هو المفترض. لذلك هو فسر زوجناهم قرناهم. يبقى الإخوة اللي يعني تتكلف في المسألة تقول لك ما تقولش عقد قران عشان فهو لا، طيب ما احنا من يفسر الزواج بنا زوجناهم يعني قرناهم، تمام كده. فهذا تكلف مذموم. يدعون فيها، يطلبون فيها. فارتقب، فانتظر ما يحل بهم. انهم مرتقبون، منتظرون ما يحل بهم، ماشي يا اكرام. طب ندخل على سورة الجاثية. يبث، ينشر ويفرق، وتصريف الرياح، تقليبها في مهبها واحوالها. ما اتفقنا كلمة التصريف حتى في علم الصرف بنقلب الكلمة، نأتي منها الفعل والفاعل والمفعول واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وما إلى ذلك. فكذلك تصريف الريح، تقليبها في مهبها وأحوالها. ويل، هلاك أو حصرة أو شدة عذاب. أفاك أثيم، كذاب كثير الاسم، هو كذاب يعني كثير الكذب وكثير الاسم، لان جبنا كلمة ما هو افاك صيغة مبالغة، واثيم ايضا صيغة مبالغة، فده دليل على كثرة الكذب وكثرة الاسم والعياذ بالله وكثرة الاسم. اتخذها هزوا يعني سخرية او مهزوءا بها، ولا يغني عنهم لا يدفع عنهم، رجز اشد العذاب، لا يرجون ايام الله لا يتوقعونه وقائعه باعدائه. وهنا سبحان الله، كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. يعني سبحانك يا رب، اذا كان القران يقول كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله، فما بالنا بالذين يرجون ايام الله؟ يعني اذا كان المطلوب منا ان نغفر للذين لا يرجون ايام الله يعني لا يتوقعون وقائعه، فما بالنا بالذين يرجون ايام الله؟ يبقى خلاص، لا يرجون ايام الله لا يتوقعون وقائعه باعدائه. فاذا كنا او قد طلب منا ان نغفر لهؤلاء وان نصفح عنهم، فما بالنا بالمسلم بغيا بينهم حسدا وعداوة بينهم. ده البغي، احنا قلنا البغي ليه اكثر من معنى، من ضمن معاني البغي الحسد، شريعة من الامر، طريقة ومنهاج من امر الدين، لن يغنوا عنك لن يدفعوا عنك، بصائر للناس بينات تبصرهم سبيل الفلاح، اجترحوا السيئات اجترحوا اكتسبوا المعاصي والكفر. ولما تيجي تجيب كلمة اجترحوا وتجيب المادة الجذرية بتاعتها، تبقى جراحة، كأن المعاصي تجرح صاحبها، اللهم عافنا رب. طب أفرأيت، اتفقنا أنها أخبرني، غشاوة غطاء حتى لا يبصر الرشد، غشاوة شيل النقطة وعشاوة اللي هو العام بقى نفسه، خلاص كده. طب جاتية باركة على الركب من شدة الهول، يعني تنزل على الركب من شدة هول يوم القيامة، كتابها صحائف أعمالها، نستنسخ نأمر الملائكة بنسخ الأعمال وكتابتها وما إلى ذلك، وحق بهم نزل أو أحاط بهم، ننساكم نترككم في العذاب، ومأواكم النار، منزلكم ومقركم النار، وغرتكم خدعتكم ببهرجها، يستعتبون يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله، وله الكبرياء العظمة والملك والجلال، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانتهى تفسير معاني كلمات القرآن في هذا الجزء، رضي الله عنكم وأرضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.